وإنا له لحافظون فأكله أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هو الأمو وأثره والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك نجزي المحسنين وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ